تأمل اليوم العظيم تسبقه أهوال العظام، اليوم العظيم تسبقه أهوال العظام. تكررت تلك المشاهد في القرآن مرات ومرات، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شديد صلى الله ذلك اليوم بالقارئة، لأنه يقرأ الآذان ويقرأ القلوب. وما أدراك ما القارئة؟ يوم يكون الناس كالفراش يبدو، وتكون الجبال كالعلم يبدو، فكيف يكون حالي وحالك إذا كانت الجبال كالعلم المنضوش، وكان الناس كالفراش يبدو؟ كيف أنت إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا؟ كيف أنت إذا نفخ في الصور وخرج من في القبور يزيلون التراب من على رؤوسهم ويقولون هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. سماه الله يوم التلاق، سيلتقي فيه آدم مع آخر أبنائه، سيلتقي فيه أهل الأرض مع أهل السماء، سيلتقي فيه الظالم مع المظلوم. سماه الله بيوم الجمع، حيث سيجمع الله فيه الأولين والآخرين. وسماه الله يوم التغافل، ما تخلو صفحة من صفحات القرآن من سورة ونشهد من ذلك اليوم العظيم. صور تحيي القلوب، لكن ما قدر الله حتى تدري، ما قدر الله حق قدره. يوم انفقنا عن الاستعداد لذلك اليوم العظيم، فاذا خرج الناس من قبورهم وصاروا الى محشرهم كما ولدتهم امهاتهم فصاروا فراد، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. تقول عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء حصى عراه، ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة: المنظر والموقف اعظم من ان ينظر بعضهم الى بعض، انه يوم الفرار، فيه يفر المرء من اخيه وامه وابيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. القلوب واجفة والابصار خاشعة، ولا يدرون ماذا يفعل بهم، ولا يدرون الى اين المصير. فيشتد الموقف والعظام الجثام على العباد في ذلك اليوم. تجدنا الشمس من رؤوسهم، انت تفر من ليل الشمس اليوم الى الظل، وتفر الى المكان البارد والشراب البارد، فاين الفرار في ذلك اليوم؟ اين الفرار إذا أدنيت الشمس من رؤوس العباد مقدار مين؟ قال الراوي: والله ما أدري، قال من المسافة أم من المسافة. فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر أعماله، فمنهم من يأخذ بالعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقيه، ومنهم من يلزمه العرق إلزامه. فبينما الناس في ذلك الموقف العظيم إذ نظر بعضهم إلى بعض فقالوا: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ ويأتي حديث الشفاعة وخبر الشفاعة عن أبي هريرة عند مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة، فأدنيت منه الذراع وكان يحبها، فنهت منها نهتة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون من ماذا؟ ثم قال: يسمع الله الأولين والآخرين، فلا يغادر منهم احدا فيبصر من الناظر ويسمعهم الداعي حتى اذا افتروا في موقفهم اضريت الشمس من رؤوس العباد مقدارهم فيغرق الناس في عرقهم ما بين زعزل وشاخص لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له القول لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له القول تاملت امور العظام التي تحدث بين يدي ذلك اليوم العظيم ويسالونك عن الجبال فقل يلتفها ربي لست فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فينظر الناس الى بعضهم البعض الا ترون ما نحن فيه الا ترون ما قد بلغنا من الذل والغم الا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقولون ابوكم ادم فياتون ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه فاسكنك جنته الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الذل والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ادم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني نذيت عن تلكم الشجره عصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وانه كانت لي دعوه دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى ابراهيم فياتون ابراهيم فيقول يا ابراهيم انت نبي الله وخليله الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الفرد والرب الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني كذبت ثلاث كذبات لعددناها من صالح اعمالي لكن يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى موسى فياتون موسى فيقولون انت نبي الله كليمه الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من المن والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى فياتون عيسى فيقولون انت نبي الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الفز والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي تدري من هؤلاء الذين يرددون ويقولون نفسي نفسي نفسي هؤلاء أولي العزم من الرسل هؤلاء أحب الخلق إلى الله وأخوفهم من الله وأتقاهم من الله حالوا ولسان كل واحد منهم في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي فكيف يكون حالي وحالك كيف سيكون حال اولئك الذين معتذر الله حق قدره كيف سيكون حال العصاة وحال المقرطين والعصاة سيقول عيسى اذهبوا الى محمد فياتون محمد وفي روايه فياتوني فيقولون يا محمد انت نبي الله وخاتم المرسلين

يستدلون بظل الرحمن بظل عرش الرحمن الرحيم. فأين أنت منهم؟ قال الحسن البصري: كيف أنت بأقوام وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، وبينما هم على ذلك الحال وقوف انجيا من جهنم لها 70,000 دمام مع كل دمام 70,000 ملك يجدونها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ منزلها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك جبرا، سمعوا لها تغيظا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ. لو تركت على أهل المحشر لا تفعل بره وفاجر. فلا إله إلا الله على يوم سيعرض فيه الصغير والكبير. أمرنا الله بتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم، أمرنا الله بتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة قريب العظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتخلى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تتقطع الأحساب والأنساب تتقطع الأحساب والأنساب. ثم يأمر الله بالحساب، فكيف أنت بمحكمة قاضي الملك الديان شعارها لعظم اليوم إن الله سريع الحساب. ترى قارئ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يثمر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى سبك وقل. والله إنه حساب شديد. ذلك الذي فلحاك بسره بالدر والله إنه لحساب شديد. ذلك الذي فلحاك بسره بالدر كم نظر نظرتها وتخولت فيها فتعرض عليك ذلك اليوم، كم كلمة قلتها ونسيتها ستظهر عليك في ذلك اليوم، كم من أعمال عبدتها أصبحت هباء منثورا في ذلك اليوم فتعرف الصفوف. ثم يبدأ الحساب. فتخيل الموقف إذا قيل فلان بن فلان فلان بن فلان استعد للعرض والنقص بيده لو ينادى عليك بين يدي الملك من ملك الدنيا لابتعدت فرائضك، لو امرت ان تقف بين يدي مسؤول لابتعدت فرائضك. كيف انت تقف بين يدي الذي يلان في قبضته والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلا كنا فاعلين. فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الواحد الديان فتقود كل ملائكة من بين الصفوف والبشر كلهم ينظرون إليك وأنت لا تدري ماذا يعمل بك. وما لا يسمع بك ولا تدري إلى أين يسير. أما الذين قدر الله حتى قدره تسمع كيف يكون حسابا. قال ابن عمر يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يعني سترا ثم يكرره بذنوبه. لا تذكر يوم صنعت كذا وكذا حتى اذا ظن العبد انه ظلت قال الله ارحم الراحمين فاني قد سترت لك في الدنيا. لا هذا حال من اولئك الذين قدر الله حق قدره. قال فإني سترتها لك في الدنيا فإني أرسلها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فيخرج بين الملأ ضاحكا مسرورا ينادي بأعلى صوت الصائم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. أما حالي الذين ما قدر الله حق قدره فإذا وقف بين يدي ربه وقرره الله بذنوبه قال له الله أبدي أما تبتغي تعطاني أما تبتغي تعطاني تختفي عن جميع الناس بسيطاني. فينادي الله جل في علاه بجبانيته وملائكته يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قلح حياءه معي فيعطح كتابه بشماله فيخرج بين الملائكة كثيرا كثيرا مقاطع الرأس يقول يا ليتني لم أت كتابه ولم أدري ما حسابي الأولياء يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فينادي الجبار بملائكته خذوه وجنوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسبكوا ما قدر الله حق قدره إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وسيحض على طعام المسكين فليس له يوم لا هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئين. أتظن أن الموقف قد انتهى توضع الموازين وتوزن الأعمال دليل على عدل الله وحكمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة يوزن مع أعماله لا يزن عند الله سلاحه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال حتى يعلم كل إنسان أين مكانته وقدر أعماله عند الله. الميزان عدل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. فيأتى برجل كما جاء في الحديث يأتى برجل فإذا بالسيئات مثل الجبال يأتى برجل في ذلك الموقف حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال الله لا ظلم اليوم هل عبدي من بقية أعمال. فيقال باقي بطاقة واحدة. فيقول العبد الذي ظن أنه ملك وما تصنع هذه البطاقة مع هذه الجبال من الأتم وما تصنع بهذه البطاقة، ما تصنع هذه البطاقة مع هذه الجبال من الآثار؟ فليس ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فليس ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفه وجبال السيئات في كفه، فتطيف لا إله إلا الله بالسيئات. فتطيش البطاقة بالسيئات، فترجع كفك الحسنات. فاعظم هذه الكلمة، اعظم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لن ينجو في ذلك اليوم إلا أهل لا إله إلا الله، اتباع وتصديق وإقرار وتسليم وإخلاص لا إله إلا الله. فماذا تعني هذه الكلمة في حياتنا اليوم؟ فلتظن أن الموقف قد انتهى، لا زال البشر ينتقلون من موقف إلى موقف، ومن شدة إلى شدة، ومن هول إلى أفوال، لا يدرون إلى الجنة ومن النار يكون المسير. فينسب اختراط، ينسب اختراط أدت من الشعر واحد بالمسير، ويؤمر الناس بالمرور، ويؤمر الناس بالمرور، من تجاوز فإلى دار النعيم، ومن سقط فإلى العذاب المقيم. فيعطى الناس نورا في ذلك اليوم حتى يتجاوز ذلك الصراط، فمنهم من نوره يسعى من بين يديه ومن خلفه، ومنهم من يعطى نور كالجبل، ومنهم من يعطى نور كالكوكب الدري، ومنهم من يعطى نوره بين قدمه في اصبع ادمامه، يجري مرة فيقدم قدما على الصراط، ويظلم مرة، والكلاليب تتخطف الناس الى جمعنا جهنم وبئس المصير. فناجي المسلم وناجي المخدوم ومكردس على وجهه جهنم، والذي واقفا في نهاية الصراط يقول اللهم سلم، اللهم سلم، فهل اعددت لذلك اليوم عدته؟ فهل اعددت لذلك اليوم عدته؟ اسمع من احوال اولئك الذين قدر الله حق قدره، فاستعدوا لذلك اليوم العظيم. بكى عبد الله بن رواحه يوما وهو مضطجع على فقد امراته، فبكت المؤمنه لبكائه، فقال لها ما الذي يبكيك؟ قالت ما بكيت الا لبكائك، فما الذي ابكاك؟ رعاك الله. قال تذكرت قول الجبار جل في علاه، وان منكم الا واردها، يعني وارد الصراط، لا يدري الى الجنه يؤخذ به من النار. تذكرت الصراط وذله الناس في ذلك اليوم العظيم، فبكيت عندما تذكرت ذلك، فهل ابكانا مثل ذلك اليوم؟ يوم عظيم صوره فقال عن ذلك اليوم جل في علاه، فيقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، ما قدر الله حق قدره. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم، ثم لننزعن من كل شرعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سنيا، فان منكم الا واردها كان على ربك حسنا مقضيا، ثم ننجي من

وأدخلنا فيه الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم ولسانهم وأصلح ولاة أمورهم وانصر من يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.